بارك الله فيكم. قال بعض الناس نسى أولاده، ومن الناس من يقدر على حرف إن أصابه خير أطمأن عليه، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ونعوذ بالله. فعليكم بالثبات على دين الله الحق، الصبر والتحمل. وهذا أخونا عبد الغني من الجزائر، عبد الغني عوسات من خيار السلفيين والدعاة إلى الله والمشايخ الأفاضل في ذلك البلد، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ونفع الله به ونفع الله الجميع. وأحببت أن يلقي إليكم كلمة للتعرف تآخي ومعرفة إخوانكم في كل مكان من الشيوخ والطلاب. فالمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه أبو تداعى له سائر جسد المخصص، التحاب والتوازن والتعاقب والتآلف والتناصر الحق والتعاون والتفاهم. أسأل الله العافيه قول السديد النافع وإليك السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة المتعددة والمختلفة، الظاهرة والباطنة، الفردية والجماعية، الحسية والمعنوية، الدنيوية والأخروية، لو عدها العد ما أحصاها. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن النعم التي يشكر الإنسان ويحمد الله تعالى عليها أن شرح صدره لهذا الدين، وأن جعله على سنة سيد المرسلين، وعلى منهج أصحابه الأمناء الصادقين الذين كانوا نبراسا ومقياسا وأساسا لمن بعدهم، لأنهم كانوا أهدى سبيلا وأقومهم قيلا وأهداهم وأحرصهم على السنة وأعلمهم بالسنة. وكل ما يتعلق من هذه الفضائل وهذه الخصال الفاضلة كانت متوافرة متظاهرة فيهم، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعلهم أسوة مثالية وقدوة واقعية لغيرهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذه الدعوة التي أسلفها ذكر فضائلها شيخنا لما بين بأن هذه الدعوة تجمع بين معتنقيها ومعتقديها والمتعلقين بها، ولو تباعدت بهم الديار واختلفت الأعراف والعادات وكذا الأبصار وما والأعصار أيضا، فإن الذي يجمعهم كلمة الله التي ألفت بين قلوبهم، والتي جمعت بين عقولهم، والتي وحدت بين نقولهم، والتي كذلك ضبطتهم بأصولهم وجعلتهم ممن يؤتون الوصول باتباعهم لهذا الأصول وكونهم من الفحول. لذلك الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله ليدعو الناس إليه، لأن الله ما خلق الناس عبثا وما تركهم هملا ولا سدى، إنما خلقهم من أجل ولأجل عبادته ومن أجل أن يؤدوا أشرف وأفضل وأحسن وأتقى وأنقى ما ينبغي فعله في هذه الدنيا، وهي العبودية الحقة، العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. فلذلك كان الأنبياء جاءوا كلهم تترى وجاءوا كلهم بهذه الدعوة بدعوة التوحيد، وكانوا أول ما يبدأون به أقوامهم وعشائرهم وأهليهم وذويهم وكل من حولهم يبدأونهم بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى لما بيّن لهذا الإنسان حتى لا يغره الشيطان ولا يصده عن ذلك الطاعة على اختلاف هذه الأنواع من درجات وأهواء وشهوات وشبهات وإلى غير ذلك، فربنا سبحانه وتعالى أنعم على هذا الإنسان نعما كثيرة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لذلك فإنه سبحانه وتعالى بيّن له وعلمه حتى لا يسير الإنسان على غير هدى وحتى لا يسير الإنسان على غير علم. لا بد من العلم حتى يدرك الإنسان حقيقة هذه الغاية ويدرك حقيقة هذه العبادة ويدرك كذلك المنهج والطريقة والصفة والكيفية، لأن هذه العبادة توقيفية. فربه سبحانه وتعالى قال: وما كما في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين أنهم يعبدونه مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما إلى ذلك. ومن أجل أن يعرف هذا أرسل الله خيرة خلقه ومن أصفى خلقه هم الأنبياء، تحملهم هذه الرسالة وشرفهم بتحملهم وحملهم لهذه الرسالة، لأن شرف الحامل بشرف المحمول. فالله انتخبهم واصطفاهم واجتباهم وفضلهم على من دونهم وعلى من سواهم، كما فضل المؤمنين بعضهم على بعض والواهل العلم بعضهم على بعض، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأرسلهم هؤلاء كلهم يا إخوان يبدأون ويعلمون ويوصون ويمتحنون ويختبرون، وآخر ما يعهدون به ويتركون ويوصون به ذرياتهم وأهليهم وأقوامهم ومن حولهم عموما أن يختبروهم بالتوحيد. لقد رأينا مثلا باختصار شديد، لقد رأينا سيدنا يوسف وهو في السجن مع كونه دخل السجن مبروما ومع ما هو عليه وفيه من هذه الافتراءات، فما شغله عندما حدث الفتيان اللذين دخلا معه السجن، فكان لعله يحدثهم بما يحدث اليوم الناس بعواطفهم العاصفة وبشبهاتهم الهاتفة التي ممكن جدا أخلطت عليهم، فتجعلهم دائما ينصاعون وينقادون لعواطفهم، فتراهم في التهييج والتهريج والتكفير والتفجير وغير ذلك من التهويش والتشويش الذي يحصل. إنما هذا رسول، إنما نفسه وكل ما يملكه في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى منهم هذه النفس وهذه الأموال. ينبغي هذا المال يسخر في طاعة الله صدقة ونفقة وغير ذلك من أنواع البذل والعطاء، وكذلك هذه النفس التي ينبغي أن تخنع وتخشع لله وأن تسعى في سبيل الله تعلما وتعليما عبادة كذلك ودعوة إلى غير ذلك من هذه الوجوه. فاختبرهم كما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآمة، اختبرهم يا صاحبي السجن قبل أن ينبئهما ويخبرهما ويفتيهما ويبين لهم تأويل رؤييهما، حيث الأول رأى شيئا أفسعه وأرعبه والآخر كذلك أهمه، فقال قبل أن يجيبهما بدأهما بالذي ينبغي البداءة به. النبي لما أرسل معاذا ابن جبل، هذه دعا دعوة الأنبياء كلهم، إنما يدعون الناس، لا، إنما يدعونهم إلى الله. لهذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حتى الناس الذين تعلقوا بدعاتهم وأنبيائهم وأعطوهم إطراء وبالغوا في يعني توقيرهم واحترامهم، كما حصل لليهود والنصارى، بل للنصارى عفوا مثلا، نرى يعني الله سبحانه وتعالى لما يعني كلم سيدنا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس، هل أنت؟ فدعوة الأنبياء كما جاءت في سورة يوسف إنما يدعون إلى الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك النبي الله موسى عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ من أين الله ومن أنا؟ دائما وأبدا يبينون هذه الأشياء. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رديف له وهو حمار، قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وعن ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ليدعو الناس إلى الإسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله. فلذلك أولا ينبغي أن نعطي ونولي أهمية عظمى لهذه الدعوة، دعوة الناس إلى الله، دعوة الناس لمعرفة وعلم حقيقة هذه الدعوة. ربنا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد أن يتعلم الناس، ومن أجل أن يتعلم الناس أنزل الله الكتاب، بل أنزل الله الكتب، وأرسل الله الرسل، وحمل العلماء وأوجب على العلماء البيان، وحذرهم من الكتمان. ومن أجل أن يتعلم الناس علما صافيا نقيا، حذر الله من التقول بغير علم إطلاقا، والتقول عليه خصوصا وعلى نبيه كذلك. فمن أجل أن يتعلم الناس ذلك العلم الذي لا شائبة، ليست هنالك شوائب أو شبهات لعلها تفسد أنظار الناس وأفكار الناس ومفاهيم الناس وتفسيرات الناس، ومن أجل أن يبقى على ذلك على ما يعتريه من غارات وتجارات وأفكار وتأويلات وتقويلات وغير ذلك من التحويلات والتحريفات، فإن الله قيض لهذا العلم، علم الكتاب والسنة، علم قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من أجل أن يعلم الناس ويتعلم الناس، ومن أجل أن يكون الناس في مأمن، يعني لا يخشون على أنفسهم، يعتقد شيئا ولا يعلم شيء وهو الشاك، لا يدري أهو صحيح أم هو غير صحيح، لا يدري أهو سليم أم هو غير سليم، أهو أصيل أم هو دخيل، أهو من الحق أم من الباطل، لأن من البيان لسحرة. فإن الله قيض لهذا العلم علماء أمناء نزهاء فضلاء، هؤلاء يخلفون ويرثون الأنبياء، وهم الذين حملوا مشعل الأنبياء وتحملوا ما تحملوا، بل أقل شيء أنهم ساروا على درب الأنبياء وعلموا بأن الأنبياء أوذوا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لا يكترثون ولا يعبؤون ولا يتألمون لأنفسهم لما أصابهم وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم، إنما فقط يفكرون في هذه الدعوة ويفكرون في هذه المسيرة ويرجون السلامة والعافية والثبات والاستقامة، وأن ينصرهم الله ويثبتهم الله. ولذلك رأيتموهم يا إخوان كما سمعتم وتعلمتم من المشايخ الأفاضل، وشيخنا يزندن حول هذا، لأن هذا الأمر ينبغي على الناس أن يفهموه وأن يسألوا عنه وأن يراجعوا مشايخهم. إذا لم يفهموا شيئا فقد كان السلف إذا أشكل عليهم بيان أو استشكلوا كلمة لم يفهموها فإنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعون قصد مسائل ذات أهمية ومسائل ممكن منهجية ومسائل عقدية ومسائل يترتب عليها صلاحهم وعليها مدار الصلاح وغير الصلاح ومدار الصواب وغيره. ولهذا مرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بك. فكان يسألونه، وكانت إذا كانت الأسئلة في مثل هذه المواضيع يطرح النبي صلى الله عليه وسلم ويشيد وينوه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك السائل. لذلك مرة كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقبل أن يجيب التفت إليه لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة. عن مثل هذا يسأل الناس، وعن مثل هذا يسأل، ومن الذي يتفطن ومن الذي يسبق غيره ويفوت ويفوق غيره، لا شك الحريص وما إلى ذلك. فلذلك يا إخوان بارك الله فيكم كانت هي الدعوة، دعوة الناس إلى التوحيد، والعلماء يبدؤون الناس بالتوحيد. ولقد رأينا في هذا الزمان لما أهمل الناس التوحيد وأغفل الناس يعني أهمية وعظمة البداءة بالتوحيد كيف حصل هذا الذل والصغار الذي سلط على الناس وسلط على عمومهم إلا خاصتهم. سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فيكون الرجوع أولا بالتعلم، ينبغي أن نتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يستزيد من العلم. العلماء على فراش الموت يسألون ويسألون، يجيبون ويوجهون وما إلى ولعلهم يعلقون وإلى غير ذلك. عمر بن الخطاب تذكرون لما دخل عليه ذلك الشاب رضي الله تعالى عنه، يعني لما دخل ذلك الشاب يجر بين ثيابه فأمره بعدم جره، فإن ذلك أتقى يعني لربه وأنقى لثوبه. يعني هذه الأمور أمور البيان والنصح من صفات الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهكذا دائما النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه، من بين وصاياه كما جاء عن الإرباضي ابن سارية السلمي لما وعظه موعظة مؤثرة ومغيرة، تأثر الظاهر والباطن، لأن المؤمنين يتأثرون بمجرد أن يسمعوا اسم الله يعني يتأثرون بكل وبمجرد أن يسمعوا كلام الله يخشعون ويتدبرون ويزدادون تأثرا وخشوعا، ولما يسمعون خطاب الله يزدادون امتثالا والتزاما واستقامة واستجابة. لهذا قال الرازي أبو نجيح الإرباضي بن سارية السلمي وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة موسعين. تصوروا يا إخوان الذين يخشون أن يفتقدوا علماءهم وأفاضلهم ومعلميهم، فيخشون أن يأتي يوم يريدون أن يفهموا شيئا أو أن يعلموا شيئا فلا يجدوا أحدا منهم مثلا، فيريدون أن يستغلوا الفرص ويغتنموها. فهكذا هو الحرص على طلب العلم والحرص والسعي من أجل طلب العلم، لأن العلم به يرفع الله أقواما على غيرهم، وبه يفضل الله الناس بعضهم على بعض. ومن أجل تعلمه شد طريقه سيدنا موسى واتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا. فلما جاءه الجاء كما في صحيح البخاري من رواية أبي بن كعب لما سأله هل تعلم أحدا أعلم منك، فلما بين بأنه لا يعلم أحدا أعلم منه أوحى الله إليه بلى عبدنا الخير، ففي شخص أعلم منك فاتك في المعلومات، أوتي ما لم تؤتى وآته الله من لدنه علما. فلما آتاه الله هذا العلم فهو في حاجة إليه، من علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ كذلك. ومن أجل أن يتعلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام على فضله والثناء رفعته ورفعة درجته وإلى غير ذلك، مع ذلك العلم من أجل العلم يهول كل شيء ويتواضع الطلبة ويسعون من أجل تعلمه، لأن العلم عبادة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لذلك مهما حصل له فلم يبال ولم يعبأ، فلما أدركه بين الغاية من مجيئه ومبتغاه من صحبته ومصاحبته، والذي يريده منه لا يريد جاها أو شهرة أو إلى غير ذلك، لا. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرحم الله الإمام الشافعي لما قال كلمته المشهورة: والعلم ما كان فيه قال حدثنا، حتى تتأكد من كونك، يعني أنت مرتبط بسلفك، وأنت مشدود بسلفك، وبعد ذلك بنبيك، لأن سلفك هم الذين حفظوا هذا وضبطوا هذا ونقلوا هذا وفهموا هذا وفهموا هذا وعلموا هذا وعلموه، فلا بد من الارتباط بهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى مثلا في آيات عديدة، منها قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أو في قوله تعالى أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ألم يتبين؟ تبين. هذا مما شهدت به الأعداء قبل الأصدقاء، البعيدون قبل القريبين، المبغضون قبل المحبين. مثلا تذكرون حديث سلمان لبن كما في صحيح مسلم، لما جاءه ذلك الرجل وقال له: إن نبيكم علمكم كل شيء، علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة. انتم شايفين كتاب الفقه، حتى كتاب قضاء الحاجة، ما يبقى هكذا مسائل كما يزعم البعض، مسائل جزئية أو فرعية، لا، مسائل تترتب عليه أحكام، افعل ولا تفعل، يجب عليك ويحرم عليك، ما يجب التحلي به وما يجب التخلي عنه، وما إلى غير ذلك كما تعلم. لهذا لما قال لعل الرجل ذكرها على سبيل التهكم والاستهزاء أو السخرية والازدراء، لعل مثلا، ولكن الحسنة تقابل السيئة، ليست السيئة التي تقابل الحسنة. من جاءنا ببدعة أتيناه بالسنة، من جاءنا بالباطل أتيناه بالحق، حتى نعلمه ونفهمه أو نفهمه. لما؟ لأن الحق دائما وأبدا يهيمن ويظهر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، التي أحسن هي التي دعاك الله، بل أمرك الله أن تدعو إليه بها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لذلك فهذا الذي جاء، فسلمان الفارسي عليه رضوان الله قال: أجل، يعني فلان، لأن اليوم الناس ممكن يقول لك هذه أمور فسحية، خلاص أنت تأكل بشمالك، كل ناس يا حرج، المسألة أبعد من هذا، المسألة يا أخي أوسع من هذا، المسألة يعني أشد من هذا. لا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل أنتم أعلم أم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله داعيا مبينا آمرا ناهيا سراج منيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. الشيء الذي أذن لك به الله افعل، الذي منعك أو صرفك أو حرمه أو حضره شيء من هذا القبيل فينبغي أن تجتنبه. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فلذلك جاء بيان أجل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا لما نعرض السنة على ما هي عليه، لما نذكر السنة على ما هي عليه، الناس يتأثرون، الناس وإن لم يقتنعوا وإن لم يظهروا الاقتناع والاستجابة والانصياع، ففي قرارة أنفسهم نفوسهم تؤنبهم وتوبخهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن للأسف الشديد إن وراء الأكمة ما وراءها. لذلك فقال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي بميامننا، أو أن نستنجي براجع أو عظم، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فالرجل ظنه أمرا هينا وظنها مسألة جزئية، فقال إذا كان نبيهم نهى عن هذا فأنا مدحته في أول الأمر، فلا شك أن في الأمر ما فيه من الحكم وإن لم أعلمها. ولذلك معشر السلفيين ومعشر أهل السنة والجماعة هم لما يتبعون النبي، لما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا نتوخى ونتحرى ونشترط إدراك العلل وعقل المعاني ومعرفة الشروط وما ذلك من المقتضيات أو المقتضيات أو غير ذلك، لا، إنما نستجيب من غير أن شيء جميل لما يدرك الإنسان هذه الأشياء حتى يظهرها للناس من هذه الحكم ومن هذه الأشياء التي جعلها أو علل جعلها الله النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع الحكيم مناطا للحكم، وهو وصف مناسب لشرعه وعلة يدور معها وجودا وعدما، هذا شيء جميل، ولكن لا يزندنون حول ذلك كما يفعل الكثير. لهذا كان قول المؤمنين كما قال رب العالمين لما خاطبنا بإجابة الصيام وفرضه، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. فالمؤمنون يا إخوان كيف تكون استجابتهم، وكيف يكون رد فعلهم، وكيف يكون أثر واقعهم، وكيف يكون كذلك تصرفهم، وقول نحو ذلك. يعني سرعان ما إذا وجدوا ذلك الأمر يقتضي شيئا فيعملونه على الفور ويستجيبون له ويمتثلون ويطبقون، يعني كما يقولون بما يقتضيه، يعني بصورة دقيقة وبصورة صحيحة وبصورة سديدة. لهذا قال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقد تأتي الأوامر وقد تأتي كذلك الأوامر على ما غير عليه الأمور، فكيف يكون الأمر يا ترى؟ هل يترددون؟ هل يقدمون ويؤخرون؟ هل يعني تارة يحلون وتارة يحرمون كما يفعل الكثير من الناس اليوم؟ لا، إنما إذا وجدوا شيئا في أنفسهم، إذا وجدوا حرجا في أنفسهم، وجدوا أن ذلك من الشيطان، فلا بد من يعني القضاء عليه وإزالته بوحي الرحمن بكلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل جعل ذلك المقياس وذلك المعيار وتلك المصفات التي يصفي بها الناس هذه المعلومات وهذه التصرفات، فيجعلون هذه الآيات دليلا على حقيقة الاستجابات وحقيقة الامتثالات. فقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك معشر الإخوان لما أشرنا في هذه العجالة إلى بيان ووجوب البداءة بما بدأ الله به وبما بدأ الرسل كذلك وبما بدأ العلماء أيضا، أي العلماء الربانيون العلماء الذين قيدهم الله لحفظ هذا العلم ولحمله والتحمل من أجله وتجاوز العقبات والتحدي النكبات وغير ذلك من العوائق وما إلى ذلك، فإنهم بكل صراحة كما جاء في حديث أسامة بن زيد له طرق كثيرة، منها طريق أسامة بن زيد لما جاء فيه إن يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، لا يحمله عامة الناس لا، أو غير الأمناء من الناس لا، إنما يحمله الذين هم الصادقون أولا من يتسمون بالسر. فالله سبحانه وتعالى يحب الصادقين وجعل من صفات الدعاة إليه الصدق، وما نصدق من الله قيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فليعلمن الله الذين كذبوا وليعلمن فليعلمن الله الذين صدقوا. نعم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك النبي دعانا وانتدبنا وأمرنا بالتحري والتماس الصدق. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولذلك هؤلاء الأئمة العدول الذين يعيدون ويعلمون ما تعلموه. لقد علمنا يعني لعلكم تذكرون تلك الكلمة الواردة في تلك الآية يعني قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أظن أن الوقت المهم باختصار شديد لأن المغرب ظن على الأبواب بيننا وبينه دقائق. فنعم نكتفي بهذا القدر من هذا البيان ونبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا وسلفه أيضا. فكل من انتسب إلى هذه الدعوة ينبغي أن يكون أيضا متحليا متأسيا مستأنسا كذلك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم في هذا ونختم به كلمتنا هذه كما في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن مسعود بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء فطوبى لكل السلفيين المتقدمين على الجادة وعلى المنهج. وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم كيف الحال؟ رجعت الأقراص معنا.